Yeah. Oh.

عليك يا شيخ. الله الله الله. Thank you.

ويكرمك حاج محمد ويكرمك ممکن ہے. فنادى من ما كان ذنب من أسلم إلا ما كان ذنب بيكرمك شهر المرض. يا دكتور محمد الله يكرمك، الله يكرمك ويقويك. قوم صل على النبي صلى. الله الله الله. وَمَا أَنْتَ بِعَالِمٍ وَلَا